صلى الله عليه وسلم سجاف البيت ونادى الدائن ضع من دينك، قال مرحبا يا رسول الله وضعت من دينك، ونادى على المدين اوف الدائن حقا. يبقى هنا حصل اسقاط من الدين ولا ما حصل؟ حصل. حصل. هناك زيد بن ثابت يقول لا تأكله ولا توكله، وهنا حصل. هل الصورة متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة. ايش نوع الاختلاف؟ الاجل. هذا حال وجب ان يدفع، وذاك مؤجل ليس له حق ان يطالب. المؤجل ما لك حق انك تطالب فيه، المؤمن عند شروطهم. اذا فرق الصورة يختلف، ولافتراق الصورة اختلف الحكم. ومن هنا اجمع العلماء على ان الدين ان كان حالا وانت الدائن اسقطت من نفسك تبرعا ربع ونصف وثلاث ارباع كله، ما حد يقول لك شيء الا يقول لك جزاك الله خير، ولك حلال زلال ما تاخذ، وللدافع حلال زلال ما سقط له. مفهوم هذا يا اخوان؟ اذا فرق بين الصورتين. بعض الناس قد يشكل عليه هذه بتلك، وهنا يقول له ضع، وهنا زيد يقول ايش لا احل لك. لا، الفرق بينهما كما يقول ابن حجر في فتح الباري، هذا حال وذاك مؤجل، والصورة مختلفة. نأتي إلى موضوعنا أيضا مرة أخرى. جاء أهل الدين وقالوا ضع وندفع لك الحال، فقال زيد لا تأكله ولا توكله. حينما يكون يضع من عين الدين ويستوفي من عينه لا تأكل ولا توكل. لك 1000 ريال، اترك منها 100، اترك 5، اترك 50، 500، وخذ الباقي دراهم مثل ما اسخطت من عين الدين. لا، ولكن يذكر الباجي رحمه الله في شرح هذا الباب، لو ان المدينة احضر للدائن سلعة ليست من عين الدين وتراضيا على انها في حقه الذي له عليه، وقبل صاحب الدين ان يأخذ تلك السلعة بدلا من الدين الذي لم يحل وقته، دين مؤجل وجاب له سلعة الان وقدم له سلعة، يبقى جاب له بدل من الدين ايش؟ سلعة. فقبلها صاحب الدين في دينه بإجماع العلماء لا بأس، سواء كانت السلعة تعادل الدين أو تزيد أو تنقص، ما لم يكن حيلة للربا. قال ما عندي والله لك ده 1000 درهم، عندي إرداب من التمر، كم الإرداب؟ والله الإرداب ب700 و750، لكن هذا الحاضر عندي ما في مانع قبلته. يبقى أخذ مقابل حقه بما يساويه ولا أنقص منه؟ أنقص منه، لا مانع في ذلك. لماذا؟ لأن 1000 المؤجلة يأخذ بدلا منها 800 دراهم بدراهم مع التفاضل ولا لا؟ وهذا لا يجوز. لكن له 1000 بدل 1000 إرداب من التمر، هل من مانع أن تشتري إردبا من التمر ب1000 أو ب8 أو ب1200؟ في مانع شرعي؟ ما في مانع. إذن اختلاف القيمة بين الدراهم والدنانير وبين السلع جعل اختصاص أو اقتضاء صاحب الدين من دينه بسلعة يجوز بيعها وشراؤها بالدراهم مؤجلة لا مانع، لكن دراهم بدراهم يجب أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. ومن هنا ضع من دين

فيخرج إليهم من صفوف المسلمين شباب فتية من الأنصار، الكل في الحديد ما يعرف بعض، من أنتم؟ فتية من الأنصار ونعم، ولكن أخرجوا لنا أكفاءنا من قريش. شوف حتى العناد والتكبر في الميدان، يعني لو مات يموت على يد واحد شريف قرشي، ما مش على واحد شاب صغير زي هذا، يبقى ميت لها قيمة يعني. فرجعوا. انظروا يا إخوان وحللوا هذه. قبل أن يلتقي الجيشان، إيش بقي الوقت يا شيخ؟ قبل أن يلتقي الجيشان، وعلم صلى الله عليه وسلم أن العير قد نجت والعيش وقريش قد أقبلت، شاور أصحابه، أشيروا علي أيها الناس. تكلم أبو بكر، تكلم عمر، تكلم المقداد، تكلم المهاجرون كلهم وأجادوا وأحسنوا، حتى قال والله يا رسول الله لا نقولك كذا، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه. كل مرة يقول أربع جزاك الله خير أشير عليه، فيقوم سعد بن عبادة من الأنصار ويقول يا رسول أكثرت المشهور، لعلك تعنينا معشر الأنصار، لأن كل اللي تكلم من المهاجرين. قال بلى، أعنيكم أنتم. قال والله يا رسول الله إن لنود أن تبقى بنا عدوا، إن لصبر عند اللقاء، إن لكذا إن لكذا، والله إنه لتخلف عنك أقوام لو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلف منا عنك أحد، امض إلى ما أمرك الله يا رسول الله. فتهلل وجه رسول الله هنا. ليش يقول أشير أشير حتى يقوم الأنصار ويتكلمون؟ لأن صلب المعاهدة التي أقيمت في البيعة عند العقبة، إن جئت إلينا أي إلى المدينة حميناك مما نحمي منه نساءنا ما دمت بين أظهرنا. يبقى المعاهدة ما دمت بين أظهرنا، والآن خرج بهم إلى بدر 150 كيلو، فهل هم على صلب المعاهدة، على روح المعاهدة، أو يتمسكون بحرفية النص ويقولون خرجت من أظهرنا؟ سمعتم يا جماعة؟ النصوص العسكرية هذه لها مفاهيم عجيب. كأنك تعنينا، فهم سعد وتكلم. فتهلل وجه رسول الله. إذا الأنصار أعطوه أنفسهم ولو كان خارج نطاق المعاهدة. فهمنا هذا؟ لما التقى الجمعان وخرج أولئك الصناديد وبرز لهم الأنصار وقالوا نريد أكفاءنا. عمر موجود، أبو بكر موجود، حمزة موجود، علي موجود. انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم لأولئك القوم، والعادة أن الذي يتقدم لطلب المبارزة أشجع الجيشين. من انتدب لهم رسول الله؟ قالهم يا عمر، وعارف أنه شجاع، قال انتدب من؟ اي شخص من المهاجرين تكلموا في الاول وقاموا وقالوا المقداد مثلا، ابو بكر؟ لا، انتدب عليا وحمزه والثالث والله نسيت اسمه، ها مين؟ عبيده بن. قال يهمنا مين؟ يهمني حمزه وعلي. من حمزه ومن علي؟ عم رسول الله وابن عمه. يا ترى في اول جولة يقدم عمه وابن عمه طعمة للسيوف؟ ولكن لا، ردا على مقالة الانصار كأنه يقول لئن اعطيتموني انفسكم خارج المعاهدة فانا اقدم عمي وابن عمي امامكم. يبقى مشكلة، المشركون يطلبون من يبارز ويطلبون من بني هاشم، فيقدم لهم من بيته عمه وابن عمه، مش كان يكفي واحد منهم؟ لا، لا الاثنين. ناتي الى قضية القضاء على التبني وزواج بنت زوجة ولد الابن المتبني، زوجة الابن بالتبني يقضى فيها في بيت رسول الله. ينتدب رسول الله ابنة عمته لزيد وتتأبى عن ذلك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أن يكون لهم العشق يأتوا من أمرهم، جاء الأمر انتهى. ثم بعد ذلك فلما قضى زيد منها وترى زوجنا كذا، ليش؟ لكي يكون ليش؟ في أزواجه والإحرام والحيض وعدم الطواف. ذات القضية في بيت رسول الله. أولا أسماء زوج الصديق مع أبي بكر في ذي الحليفة نفست، ولدت لسه ما دخلوا في الموضوع، حاضت ولدت اغتسلي واحرمي مع الناس. عائشة زوج رسول الله في أثناء الطريق يأتيها الحيض في سرب، عشان يكون عنده خبر منها، يمكن واحد تحيض من بعيد ما يدري عنها في بيته في خيمته، يدخل عليها تبكي لعلك نفسي عليك اغتسلي وقولي حجة في عمره. انتهى الحج جايين مسافرين بالسلامة. أين صفية؟ كانت ليلتها، كانت عجلاء إنها حاضت. قال عقرى حلقة حابسة نهي، لو حاضت امرأة في طرف المسلمين يمكن يدري عنها، تقعد تروح ما حد داري عنها، لكن في بيته بخيمته. فقل عقرى حلقة أحابس لا يرسل قد أفاضت. إذا ننفر. وياتي حكم الحيض في الحج في بدايته في وسطه في اخره في بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهنا واول ربا اضعه ايش؟ ربا عم العباس. بعدما يسقط ربا عمه ابن من الذي سيراجع في ان كل ربا الجاهليه موضوع؟ في حد يقدر يعيد كلمة؟ يا أخي رباهم أسقطوا. ولهذا يجب على القادة إذا شرعوا شيء أو طلبوا تنفيذ شيء أو العمل بشيء أن يبدأوا بأنفسهم. إذا بدأوا بأنفسهم انتهى الإشكال، ما حد يتأخر. في صلح الحديبية لما تم الصلح وقال تحللوا اشرقوا انحروا، تأخر، دخل على أم سلمة ما لك غاضبا؟ قالت كذا وكذا. قال ما عليك، اخرج إليهم ولا تكلمن أحدا منهم. وإيش انحر هديك وادعو الحلاقة واحلق شعرك وادخل خيمتك ولا عليك في الباب. فيبدأ وينفذ في شخصه عمليا. فما إن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر هدية وحلق شعرة، إيش بيجي عندهم؟ تسابقوا. كل الحجة حتى كانوا يقتتلوا حالا نفذوا ما طلب رسول الله لأنهم رأوا التنفيذ العملي. وهكذا هنا كان ربا الجاهلية، وربا الجاهلية كان متفشيا، ووضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر. يقول سيد إيش كان ربا الجاهلية؟ كان يكون للرجل على الرجل الدين فيحل الأجل فيقول إما أن تقضي أو تربي. الأجل حل الآن، اقضي الدين، وإلا تربي يعني تزيد وأعطيك الأجر. أنت تزيد في الدين وأنا أزيد في الأجر، يبقى الزيادة في الدين مقابل إيش؟ الزيادة في الأجر. وهل للأجر قيمة أم لا؟ هنا لا. نعم. قال مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل. أظن هذه المسألة ما شاء الله. لا ممكن. بسم الله. قال مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة